أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. لازلنا في المبحث الخامس في التيمم، وقد وصلنا إلى المسألة 347. يقول السيد السيستاني حفظه الله تعالى: إذا طلب الماء قبل دخول الوقت فلم يجده لا تجب إعادة الطلب بعد دخول الوقت وإن احتمل تجدد وجوده. هنا المكلف قبل دخول الوقت، افرض ان دخول الوقت الساعة 12 صلاة الظهر، افرض انها الساعة 12، كان ما عنده ماي وطلب الماء قبل دخول الوقت، يعني هو الساعة 11 أخذ يبحث عن الماء، أخذ يبحث عن الماء في الجهات المطلوبة منه البحث عنها، فهنا في الحقيقة لم يجد الماء قبل دخول الوقت، لم يجد الماء. هل يجب عليه بعد أن دخل الوقت والآن يجب عليه أن يصلي، هل يجب عليه أن يبحث عن الماء مرة أخرى أو لا يجب عليه أن يبحث عن الماء مرة أخرى؟ السيد السيستاني حفظه الله يقول: بلي، لا يجب إعادة الطلب بعد دخول الوقت، بلي لا يجب عليه إعادة الطلب بعد دخول الوقت، يكفي أنه طلب قبل الوقت. أملوا بالعبارة، مسألة 347: إذا طلب يعني المكلف الماء قبل دخول الوقت، قبل أن يدخل الوقت، افرض الساعة 11 أخذ يبحث عن الماء فلم يجد الماء، لا تجب إعادة الطلب بعد دخول الوقت. الساعة 12 دخل الوقت لصلاة الظهر والعصير، بل وإن اعتمل تجدده، تجدد وجوده وجود الماء. افرض انه الحنفية التي ذهب اليها كانت عاطلة، الان احتمل انه اشتغلت مثلا وجاء الماء فيها، افرض ان البئر الذي ذهب اليه في البداية فلم يجد فيه الماء، احتمل ان الان اصبح فيه ماء. بل مولانا العزيز، لا تجب اعادة الطلب بعد دخول الوقت، وان احتمل هذا المكلف تجدد وجود الماء. نعم، أملوا. يقول: نعم بل مولانا العزيز، نعم، إذا ترك الفحص في بعض الأمكنة، نعم إذا ترك الفحص في بعض الأمكنة للقطع بعدم وجود الماء فيها. افرض هو لم يذهب في الجهة الشمالية، افرض بلي، وفي الجهة الجنوبية، فقط هو ذهب إلى الجهة الغربية والجهة الشرقية، بلي، فهو ترك الفحص في بعض الأمكنة، بلي، للقطع بعدم وجود الماء فيها، ثم شك في ذلك، فلا بد من تكميل الطلب، يعني بعد دخول الوقت شك انه لعله في الجهة الشمالية وفي الجهة الجنوبية، ممكن انا اشك انه لعله يوجد ماء فيها بعد دخول الوقت، فهنا شنو؟ بلي مولانا العزيز، فلا بد من تكميل الطلب. شوف تأملوا بالعبارة، نعم، إذا ترك الفحص في بعض الأمكنة في الشمال وفي الجنوب للقطع، لأنه قطع بأنه لا يوجد الماء فيها، قطع طبعا بعد تعرفون حجية القطع، ومنجز بلي ومعذر، حجية القطع منجزة ومعذرة، فهو قطع فيكون منجز ومعذر بلي. نعم إذا ترك الفحص في بعض الأمكنة في الجهة الشمالية وفي الجهة الجنوبية فقط، بحث هو وين؟ في الجهة الشرقية والغربية. للقطع بعدم وجود الماء في الجهة الشمال وفي الجنوب، ثم شك في ذلك، يعني بعد ذلك شككت أنه لعله في الجهة الجنوبية والشمالية لعل أجد الماء، فلا بد من تكميل الطلب. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. وكذا إذا انتقل عن ذلك المكان، انتقل مثلا من مكان أليف إلى مكان باء، افرض أنه بين أليف وباء فرد مسافة، بلي افرض بين أليف وباء فرد مسافة مثلا كيلو متر أو كيلوين أو ثلاث كيلوات، بلي انتقل من مكان أليف إلى مكان باء، طبعا بالخارطة تكون شيء واضح هذا الشيء، أنه الانتقال افرض أنه انتقل من الشمال إلى الجنوب، بلي افرض أنه انتقل من الشمال إلى الجنوب، بلي من أليف إلى باء. وكذا إذا انتقل عن ذلك المكان فإن عليه تكميل الطلب، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. وكذا إذا انتقل عن ذلك المكان من أليف إلى باء من الجهة الشمالية إلى الجهة الجنوبية فإن عليه تكميل الطلب، فإن عليه تكميل الطلب مع التداخل في بعض المساحة. يعني شلون هنا مع التداخل في بعض المساحة؟ افرض انه هو كان في الشمال الآن نزل للجنوب، هنا بعد لا يبحث عن في المكان المرتفع الذي هو في الشمال، لأن هنا يسقط الطلب في جهة الشمال. لماذا؟ لأن هو كان في جهة الشمال وقد قدم من جهة الشمال إلى جهة الجنوب، بعد صار قضية تداخل في تداخل في المساحة. وأما لا في الحقيقة، أما إذا لم يكن هناك تداخل، أما إذا لم يكن هناك تداخل وإنما انتقل من هذه المنطقة إلى منطقة أخرى ولا يوجد فيها تداخل بين المنطقة الأولى وبين المنطقة الثانية التي انتقل إليها، هنا لابد أن يستأنف البحث في جميع الجهات، يستأنف البحث في جميع الجهات، سواء غلو السهم في الأرض الحزنة وغلو السهمين في الأرض السهلة. نعم. مسألة 348، يقول السيد السستاني: إذا طلب بعد دخول الوقت، إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة يكفي لغيرها من الصلوات فلا تجب إعادة الطلب عند كل صلاة، وإن احتمل العثور بل مع الإعادة لاحتمال تجدد وجوده. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، هنا المكلف افرض انه في صلاة الظهر طلب عن الماء في الجهات التي هو من المفترض أن يطلب فيها الماء، فلم يجد الماء في الجهة الشمالية والجنوبية والشرقية والغربية، لم يجد الماء، الآن وظيفته التيمم. كذلك في صلاة العصر هل يجب عليه أن يطلب الماء؟ كلا. في صلاة المغرب هل يجب عليه أن يطلب الماء ما دام هو موجود في هذا المكان؟ يقول كلا. في صلاة العشاء وهكذا في صلاة الصبح لا يجب عليه الطلب في الحقيقة في الصلاة الأولى التي صلاها بتيمم وهي صلاة الظهر وصلاة الصبح التي تجب عليه وقد بقي في مكانه هذا لا يجب عليه طلب الماء، وإذا وإن احتمل أنه قد تجدد وجود الماء في هذه الأماكن في الحقيقة والواقع. تأملوا بالعبارة، بل يقول السيد السيستاني في مسألة 348: إذا طلب المكلف بعد دخول الوقت لصلاة، افرض لصلاة الظهر يكفي لغيرها صلاة العصر والمغرب والعشاء والصبح من الصلوات، فلا تجب إعادة الطلب عند كل صلاة. وإن احتمل هذا المكلف العثور مع الإعادة، وإن احتمل أنه يعثر مع إعادة الطلب مرة أخرى لاحتمال تجدد وجود الماء، افرض أنه البئر سوف يمتلئ أو الحنفية سوف يأتي فيها الماء، بل وإن احتمل العثور مع الإعادة لاحتمال تجدد وجود الماء. بل مسألة 349، يقول السيد السيستاني حفظه الله: يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت، يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت بقدر ما يتضيق عنه دون غيره. هذه العبارة شوية دقيقة، تأملوا بهذه العبارة. افرض زيد جلس إلى صلاة الصبح وقد بقي إلى صلاة الصبح تقريبا 5 دقائق، وقد بقي إلى صلاة الصبح 5 دقائق ولم يجد الماء، هنا رأسا تتحول وظيفته إلى التيمم، هنا رأسا تتحول وظيفته إلى التيمم، فيتيمم ويصلي. تأملوا بالعبارة، فيتيمم ويصلي لأنه لا يقدر على الطلب في الحقيقة، لأن بقي عنده 5 دقائق، فلا بد أنه يتيمم ويصلي. وأما إذا كان مقدار، وإما إذا كان عنده مقدار بقدر 10 دقائق، ربع ساعة، بل وصلاته ماذا تكفي لخمس دقائق صلاة الصبح، هنا 10 دقائق بقت عنده أو 5 دقائق يطلب فيها الماء، فإن وجد يتوضأ ويصلي، وإن لم يجد ماذا يتيمم ويصلي. تأملوا بالعبارة، بلي مولانا العزيز يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت بقدر ما يتضيق الوقت عنه عن الطلب، كما في المثال الأول إنه عند 5 دقائق فيتيمم ويصلي دون غيره. شنو دون غيره؟ يعني عنده 10 دقائق أو ربع ساعة، فخمس دقائق أو 10 دقائق يطلب فيها الماء، فإن وجد يتوضأ ويصلي، وإن لم يجد يتيمم ويصلي. ويسقط كذلك، يعني ويسقط وجوب الطلب، ويسقط وجوب الطلب، وجوب طلب الماء إذا خاف على نفسه، إذا خاف على نفسه، كما في بعض الروايات عن أهل بيت العصمة والطهارة سلام الله عليهم، ما رواه داود الرقي: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أكون في السفر فتحضر الصلاة فليس معي ماء، ويقال إن الماء قريب منا، فأطلب الماء وأنا في وقت يمينا وشمالا. قال: لا تطلب الماء ولكن تيمم، فإني أخاف عليك التخلف عن أصحابك فتظل ويأكلك السبع. بلي. ومنها ما رواه يعقوب بن سالم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك، قال: لا آمر أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع. بلي بلي مولانا العزيز. وهكذا رواية أخرى قيل إن فلانا أصابته جنابه وهو مجدور فغسلوه فمات، فقال عليه السلام قتلوه ألا سألوا ألا يمموه؟ إن شفاء العي السؤال. تأملوا بالعبارات، روايات طبعا كثيرة في هذا المجال. وإذا ويسقط وجوب الطلب كذلك إذا خاف على نفسه أو ماله من لص أو سبع، بل من لص أو سبع أو نحوهما، نحو هذه الأمور في الحقيقة والواقع. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. وكذا إذا كان في طلبه حرج، وكذا إذا كان في طلبه حرج ومشقة لا يتحمله، لا يتحمله يعني لا تتحمل في الحقيقة، باعتبار أن الحرج يرفع التكليف لحكومة دليله على أدلة الأحكام، بل كما حقق في الأصول. بل مولانا العزيز. وكذا إذا كان في طلبه حرج لا يتحمله، باعتبار أن الحرج يرفع التكليف، بل باعتبار دليل الحرج حاكم على دليل الطلب، طلب الماء. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. مسألة 350، إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت، إذا ترك الطلب، إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت، نعم، إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت. هنا المسألة هذه تحتاج إلى تأمل أيها الأعزاء، بلي هذه المسألة تحتاج إلى تأمل، أرجو الانتباه إليها. يقول السيد السيستاني في مسألة 350، إذا ترك الطلب، يعني من البداية هو أفرض أنه صلاة الظهر صارت الساعة 12 الظهر، زالت الشمس، يجب عليه أن بعد أن لم يجد عنده ماء يبحث ويطلب عن الماء. هو لم يبحث عن الماء ولم يطلب الماء إلى أن ضاق الوقت، صارت الآن قريب بعد ربع ساعة 10 دقائق تذهب الشمس وتأتي صلاة المغرب وصلاة العشاء. بلي بلي مولانا العزيز. هنا يوجد فرعان، هنا يوجد فرعان، تأملوا، هنا يوجد فرعان. إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت، بلي، فإن كان هذا الفرع الأول تفريع عن المسألة، فإن كان يعثر على الماء لو طلب كان عاصيا، يعني هذا الشخص إذا طلب وبحث عن الماء يجد الماء، مع ذلك ولم يبحث عن الماء ولم يطلب الماء، هنا هذا المكلف شنو الآن الحكم اللي توجه عليه؟ السيد السيستاني يقول هذا عاصي صار، بلي أصبح عاصيا، هذا عصى الله سبحانه وتعالى. بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. بلي باعتبار أن وجوب الطلب نفسي كما يقول بعض الفقهاء، فلا إشكال في تحقق العصيان بتركه. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا. ولكن بعض الفقهاء يقولون أن وجوب الطلب ليس نفسيا، بلي أن وجوب الطلب ليس نفسيا، نعم. تأملت الآن، بلي فإن كان يعثر على الماء لو طلب كان عاصيا، زين، وإلا لو طلب الماء لم يجد في هذه الفترة التي يجب عليه أن يبحث فيها عن الماء، حتى لو طلب الماء لم يجد، بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. هذا ماذا يكون، ماذا يتوجه عليه من حكم؟ كان متجريا، العاصي غير المتجري. العاصي مثلا هذا الخمر أمامه ويشربه ويدري بخمر ويشربه، بلي هذا عاصي. المتجري شلون؟ المتجري يقول هذا الإقلاص اللي أمامي، الإناء اللي ذي أمامي، حتى لو خمر هم أشربه، ولكن شربه تبين إنه شنو، تبين بأنه مثلا شربت، أو تبين بأنه ما، هذا لم يكن عاصيا، ولكن يقال عنه متجرئ، تجرأ على معاصي الله سبحانه وتعالى، هذا متجرئ، تجرأ على الله تبارك وتعالى. بلي، فإذا في الحقيقة والواقع هذا الشخص إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت، إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت أليف، فإن كان يحثر على المال لو طلب كان عاصيا. هو بإمكانه أنه إذا طلب يحثر على المال، هنا يقال عنه عاصيا. بلي، وإلا يعني لو طلب لم يجد الماء كان متجريا، لأنه ترك طلب الماء، بلي ترك البحث وطلب الماء. والأقوى صحة صلاته حينئذ، والأقوى سيد السيستاني حفظه الله يقول والأقوى، يعني هذا تيمم صلى، تيمم وصلى، والأقوى والأقوى بلي والأقوى صحة صلاته حينئذ، والأقوى صحة صلاته حينئذ مع أنه لم يطلب الماء، وإن علم أنه لو طلب لعثر، يعني حتى لو أنه طلب فعثر. بلي مولانا العزيز، مع ذلك تكون صلاته صحيحة لإطلاق الآية، وهي قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. والأقوى صحة صلاته حينئذ إذا تيمم وصلى، وإن علم أنه لو طلب لعثر على الماء. ولكن السيد الخوئي وكذلك السيد السيستاني عنده هكذا، ولكن الأحوط استحبابا القضاء، خصوصا في الفرض المذكور، خصوصا بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز العزيز، بلي مولانا العزيز. ولكن الأحوط استحبابا، ليس وجوبي وإنما استحبابي، القضاء خصوصا في الفرض المذكور. أي فرض مذكور؟ وهو أنه لو طلب العثر، هذا هو الفرض المذكور، لاحتمال عدم العمل بالوظيفة، لأنه يحتمل أنه عندما تيمم وصلى لم يعمل بالوظيفة، فلا دليل على تحقق المأمور به، ومع الشك في تحقق المأمور به يحرز موضوع القضاء بالاستصحاب، إذ مقتضاه عدم الإتيان بالمأمور به. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. مسألة 351، إذا ترك الطلب وتيمم وصلى في سعة الوقت برجاء المشروعية، برجاء أنه هذا العمل مشروع، بلي ففي صحة تيممه وصلاته إشكال، بلي إشكال، وإن تبين عدم الماء، بلي وإن تبين عدم الماء في الحقيقة والواقع. تأملت هنا، هذا الشخص، هذا المكلف، ترك الطلب، ترك أن يطلب الماء، تيمم، هذا الشخص صلى في ساعة الوقت، الآن عنده ساعة من الوقت، الساعة الآن الساعة 12 بالظهر، بعد تقريبا 4 إلى 5 ساعات تنتهي الشمس وتأتي المغرب، ولكنه تيمم وصلى في ساعة الوقت برجاء المشروعية، برجاء أن هذا العمل مشروع في الحقيقة والواقع. بل هل هذه الصلاة صحيحة، التيمم صحيح؟ يقول السيد السيستاني: ففي صحة تيممه وصلاته إشكال، بل أكو فرد مشكلة في الحقيقة والواقع. وإن تبين بعد ذلك عندما بحث عندما فتش لم يجد الماء، بل وإن تبين، بل وإن تبين عدم وجود الماء. لماذا؟ باعتبار في الحقيقة والواقع لاشتراط الصلاة بالتقرب، بل لاشتراط، لاشتراط. طبعا السيد الخوي رضوان الله عليه لم يقل إشكال، وإنما رأسا قال بطل صلاته. بل مولانا العزيز لاشتراط الصلاة بالتقرب، ومع عدم تحققه، تحقق التقرب، يكون العمل باطلا، لأن هو هنا يصلي برجاء المشروعية، برجاء أن هذا العمل مشروع. كلا في الحقيقة والواقع لا بد أن يصلي متقربا إلى الله سبحانه وتعالى لاشتراط الصلاة بالتقرب، ومع عدم تحقق التقرب يكون العمل باطلا. نعم مولانا العزيز، نعم مولانا العزيز. مسألة، مسألة 352. إذا كان، بلي بلي مولانا العزيز، إذا كان معه ماء فنسيه وتيمم، إذا كان معه ماء فنسيه وتيمم، يعني هو عنده ماء إما في الرحل مالته إما في السيارة مالته، بل إذا كان معه ماء فنسيه، نسي أن معه ماء في سيارته في رحله في دابته، وتيمم وصلى، ثم ذكر ذلك، ثم ذكر أنه عنده ما في سيارته في رحله في دابته، بل ثم ذكر ذلك قبل أن يخرج الوقت، قبل أن يخرج الوقت، يعني الآن بعد عنده وقت لو أراد أن يأتي بالصلاة، فعليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة. افرض انه صلى صلاة الظهر والعصر، افرض انه صلى صلاة الظهر والعصر في الساعة الوحدة، وهو عنده ماء ولكن نسي في الحقيقة انه عنده ماء، لذا تيمم وصلى. بعد ذلك قبل ان تذهب الشمس، تروح الشمس، تذكر انه عنده ماء في سيارته، فهنا يروح للماء يتوضأ ويعيد الصلاة ما دام وقت الصلاة باقيين. نعم نعم مولانا العزيز، نعم مولانا العزيز. مسألة 353. يقول السيد السيستاني: إذا طلب الماء فلم يجده، إذا طلب الماء، إذا طلب الماء فلم يجده، بل لم يجد الماء، ويأس من العثور عليه. تأملوا، أولا طلب الماء فلم يجد الماء، ويأس من العثور عليه، بل ويأس من العثور عليه في الوقت، فتيمم، فالآن تيمم هذا المكلف وصلى، ثم تبين وجوده في محل الطلب من الغلوة أو الغلوتين، ثم بعد ذلك تبين وجوده، وجود الماء في محل الطلب في المكان الذي يجب عليه أن في الحقيقة يبحث فيه، من الغلوة والغلوتين، في الغلوة الأرض الحزنة أو الغلوتين الأرض السهلة، أو في الرحل، بلي، أو القافلة، بلي. هنا السيد السيستاني يقول: بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، صح صلاته، بل مولانا العزيز، صح صلاته ولا يجب الإعادة أو القضاء. وهنا السيد السيستاني حفظه الله يختلف مع السيد الخوئي في الوقت، الإعادة في الوقت. السيد الخوئي رضوان الله عليه بل يقول الأحوط وجوبا الإعادة في الوقت. السيد السيستاني يقول لا، ليس عليه الإعادة في الوقت وفي خارج الوقت، بل هم يتفقون أنه لا يجب القضاء، لا يجب القضاء إذا كان خارج الوقت، بل ولكن يختلفون أن السيد السيستاني يقول داخل الوقت وخارج الوقت لا يجب الإعادة، أما السيد الخوي يقول داخل الوقت يجب الإعادة، خارج الوقت لا يجب شنو؟ لا يجب الإعادة. تأملت بالعبارة؟ بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي. السيد السيستاني يقول صح صلاته هذا الشخص ولا يجب الإعادة في الوقت، يعني في الوقت لا تجب الإعادة، بلي أو القضاء خارج الوقت. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. وبهذا وصلنا إلى المسوغ الثاني من المسوغات التي يجوز فيها التيمم، وهو عدم التيسر، عدم تيسر الوصول إلى الماء. إن شاء الله هذا سوف نأخذه في درسنا القادم. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.